في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة من المسائل المهمة في القواعد الفقهية، ما هو الأصل في الأبضاع، التحريم أم الحل؟ ما هو الأصل في الأنكحة، التحريم أم الحل؟ وما هو الأصل في الذبائح والصيد، التحريم أم الحل؟ عندك يا محمد؟ في ذلك قولان. نعم، الأصل فيها التحريم. لأن الحل يشترط فيه شروط، لكن بشروط. طيب، وما هو الموقف الحسن يعني في هذا؟ القول الثاني، الأصل في الأبضاع هو الحل. ما الدليل حتى نرجح القول الثاني بأن الأصل في الأنكحة الحل؟ ما الدليل عندك يا جمال؟ قوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات من النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولكن هذا الحل يشترط له شروط: أن يكون هناك عقد صحيح شرعي، أو يكون مما ملكت اليمين، مما ملكت اليمين بهذه الشروط. أما الأصل في الذبائح والصيد هو الحل، فلأن ذلك داخل في القاعدة العامة، ما هي؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة والحل. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا يحرم شيء إلا بنص ودليل. وهذا الحل يشترط فيه شروط، يعني الذبائح والصيد الأصل أن جميع الذبائح وجميع الصيد حلال، لكن بشروط مذكورة في الأحاديث النبوية. هذه الشروط منها التسمية والتذكية الشرعية. فمن نظر إلى أن هذه الأشياء من الأنكحة والذبائح والصيد نظر إلى شروطها قال: الأصل التحريم، ولكن الصواب ما علمت. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الأعيان، في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها، أنها حلال، حلال مطلقا للآدميين، إلا ما ورد الدليل على تحريمه، إلا ما ورد الدليل على تحريمه. وستأتي معنا هذه القاعدة الفقهية، ما هو الأصل في جميع الأعيان. وقد ذكر لها 10 أدلة شرعية وردت في الكتاب والسنة، وكذا في كلام في القياس وغيره. المسألة الأخرى، ما هو الأصل في دم المعصوم وماله وعرضه؟ ما هو الأصل في دم المعصوم وماله وعرضه؟ هل هو الحل أو التحريم؟ المعصوم هو المسلم أو المعاهد، المسلم أو المعاهد الذمي. ما هو الأصل في هذا الدم وهذا المال وهذا العرض، ما هو الأصل؟ الأصل هو التحريم، الأصل هو التحريم، فلا يباح الدم ولا المال ولا العرض إلا بحق. وقد دل على هذا الأصل، دل على هذا الأصل القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: وما كان لنفس وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أما من السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم النحر: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وثبت في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأصل في دم المعصوم وماله وعرضه التحريم، هذا في القرآن والسنة. أما الإجماع فقد نقله عدد من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله، وكذلك أيضا القرطبي وغير هؤلاء. نكتفي بهذا، وإلى هنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا الأصل في دم المعصوم وماله أنه لا يباح إلا بحق، لا يباح دم المعصوم وماله إلا بحق. ما الدليل على أن الأصل في دم المعصوم وماله التحريم؟ ولا طيب من القرآن. نعم، أحسنت. وكذلك أيضا الإجماع. نعم، الإجماع على هذا الأصل. لكن هناك مستثنيات، مستثنيات من هذا الأصل. هذا هو الأصل، إلا إذا جاء من الشرع ما يقتضي الخروج عن هذا الأصل. نذكر أمثلة لهذه المستثنيات. من ذكروا أولا، من ذكروا في حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء يخرجون عن الأصل، يخرجون عن الأصل بسبب وجود ما يقتضي الخروج عنه من الزنا بعد إحصان، وقتل النفس بغير حق، وكذا الردة. ومن هذه أيضا في شأن المعاهد ما قاله ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم فقاتلوا أئمة الكفر، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فهذا يدل على أن المعاهد إذا نقض العهد بينه وبين المسلمين وطعن في الدين قتل. ومن هذه المستثنيات أيضا إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو من أعضائه، جنى جناية مثل ماذا؟ السرقة، تقطع يده، هذا عضو من أعضائه بسبب سرقته، فهنا الأصل أن دمه ونفسه وجسمه وأعضاءه محرمة، لكن لما خانت تلك اليد هانت. أو توجب عقوبة أو مالا كما ذكر أهل العلم. ومن المستثنيات أيضا أخذ الزكاة ممن امتنع عنها، تؤخذ من ماله كرها، مع أن الأصل أن مال المسلم حرام، لكن إذا امتنع من أدائها تؤخذ منه كرها. نعم. وكذلك أيضا النفقة، أخذ المال من أجل النفقة على عيال الشخص وزوجته ونحو ذلك، لأن هذا حق واجب عليه، فإذا تمنع وترك النفقة على عياله وزوجته أخذ من ماله كرها. ومن ذلك أيضا إذا استدان وامتنع من الوفاء، إذا استدان وامتنع من الوفاء بذلك الدين، الوفاء لذلك الدين، فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، بقدر ذلك الحق يؤخذ من ماله. نعم، مع أن الأصل أن ماله حرام أخذه، لكن صار هنا أخذ ماله مباحا بسبب عدم وفائه بالدين، وسواء أكان ذلك الدين في حق الأقارب أو الأباعد. ومما ذكر أهل العلم أيضا مسألة قرى الضيف إطعامه بما يقوم حاجته، إن امتنع أخذ من ماله وإن لم تطب نفسه بذلك، لكونه حقا على المسلم، لكونه حقا على المسلم. كحال المضطر أن يطعم، لو أن شخصا يكاد أن يهلك وعند آخر طعام فيقول له أطعمني أعطني من طعامك، يمتنع. كان لزاما وواجبا على من يهمه الأمر أن يأخذ من مال هذا رضي أم أبى، لتعتق به هذه النفس. هذه بعض الأمثلة التي تعد مستثناتا من الأصل العام الذي ذكره الفقهاء. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. هذا السؤال عند معتصم: اذكر لنا بعض في درس منظومة القواعد الفقهية، اذكر لنا بعضا من مستثنيات الأصل الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في دم المعصوم وماله الحرمة. ما ورد في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم. نعم. وأيضا طيب تؤخذ منه. نعم. طيب، هذه بعض المستثنيات. ونذكر الآن فائدة، وهي قاعدة عامة ومهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أحسن من فصل فيها، ومن أحسن من ذكر الأدلة على هذه القاعدة الفقهية. ما هي؟ أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة أن تكون حلالا للآدميين، وأن تكون طاهرة، يعني جميع الأشياء الأعيان الموجودة المحسوسة الملموسة الأصل فيها أنها حلال وطاهرة، الأصل فيها أنها حلال وطاهرة. واستدل بأدلة، أذكر لكم بعض ما أورد في كما في كتاب مجموع الفتاوى له لابن تيمية. قال رحمه الله: وهذه كلمة جامعة. ما هي الكلمة الجامعة؟ أن الأصل في الأشياء، الأصل في الأعيان الموجودة في الأرض، الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الحل والطهارة. قال: وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة، وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: وأطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال: ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار. وهذه بعض الأدلة. الأول من القرآن قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: الخطاب لجميع الناس، وهذا فضل من الله ونعمة، خص من ذلك بعض الأشياء التي هي من الخبائث، فيبقى الباقي مباحا لهم، أي يباح لهم الأصل إباحة ما في الأرض كلها من الأعيان. الدليل الثاني قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والتفصيل التبيين، فبين أنه بين المحرمات، وما لم يبين فليس بمحرم. الدليل الثالث قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز الاستمتاع به. الدليل الرابع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فما لم يجد تحريمه فليس بمحرم، وما ليس بمحرم يكون حلا. الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني أن الأصل ماذا؟ الحل والإباحة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدليل الخامس قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، وكلمة إنما توجب الحصر، أي أن المحرم محصور في هذه الأشياء، والأصل فيما عدا ذلك الإباحة والحل. ومن الأدلة أيضا من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لاحظ هنا كيف قال: يسأل عن شيء لم يحرم، يعني أن الأصل أنه مباح وحلال، فكان سؤاله سببا لتحريمه، سببا لتحريمه، هذا من أعظم الناس جرما. من الأدلة أيضا اتباع سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول، فإن شيخ الإسلام نقل إجماع أهل العلم على هذه المسألة، ثم استغربه بعضهم فقال: كيف يكون إجماعا وقد ورد الخلاف عن بعضهم؟ فأجاب أن الخلاف إنما جاء عمن تأخر وليس عمن تقدم من السلف الصالح. قال: وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين إلى آخر كلامه. هذه بعض الأدلة، ولكم أن ترجعوا إلى مكان هذه الفائدة فإنها مهمة. من مجموع الفتاوى نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.